طيب لو انا عايز 2% 2%. يبقى اقول ان انا الريسك بتاعي عشان افتح رصيد واحد هيبقى كام مثلا؟ عشان يطلع 2% 32 يبقى تحت لازم يطلع كام؟ 16. يبقى الريسك الانجليزي لازم يطلع كام؟ 15. كان لما نزله من 29 الى 15 يبقى عملت ايه؟ زودت السنوب من اهو وعينته الى ايه؟ طيب بس يعني يعني ليه اثنين ايه السيرفر واحده ايه طيبات واحده ايه ما كناش بنعمل حاجه اما بقى كويس يبقى بتفضل الرقم دي انا بسمعها كل مره طلع طلع طلع طلع ايه طيب نحل غريب البياض اهي هل يبقى هو ده لان التريكات بلو الوش شوية منه مش شوية منه الماء بجميع الاحوال اللي تكون حتى لو انا هدي مقطع كونسنتريشن بروتين 5% ده لازم عشان اعمل دايلوشن يبقى ايه الماسور دي هنا وهنا اللي هيخش هنا مين المايكرو ادي التريكات ولذلك كمان طيب يعني ايه الغموض كده كمان كان عندنا نوعين من الفبرايزر نجيب الفبرايزر ونسخ فيه بلو بلو نتبخ فيه او امشي عليه البلو يبقى بلو اوفر يعني بلو اوفر او بلو يبقى انا بالبورد كده بنفخ فيه او بمشي عليه البلو مثلا نلاقي ايه بلو اوفر وبلو اوفر كان لو في حد منه شفت اسمه ايه بروفر ولذلك كمان كان بيقسموا الفرايزر الى بروفر وبروفر في تقسيمة ما عندناش ما حدش هيشوف بروفر كتير كويس الناس لما كبر قوي قوي بدأوا يرجعوا بروفر بعض الحين التقسيم اللي جايه بعد كده والكلام ده كله ايه جايه لكن اتلغى تماما كان بيشتغلش على ايه يعني ايه بروفر فانفخ فيه التريكا يخش في جيش كسر يخش عندك برضه يعني قال بلو اوفر وبلو وقول اللي موجود هو الفبرايزر ده موجود في جهاز التخزين الحديد ولا موجود في البوترات كان عندنا تقسيمه زمان وموجوده لحد دلوقتي الفبرايزر بتاعنا ده اذا كان موجود جوه جهاز التخزين نفسه الحديد فبنسميه فبرايزر او طيب إذا كان موجود في السلك تسمينا إيه؟ فبراير وإنفايد السلك هذه كنا عاملين برضه معاني أسامي الجنة اتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت اللي حضر معانا إن كل بروفايل أنا سيبك سيكلوزي بيدرو بريشر وبوشن بوشن وكاتريشن بوشن ولذلك كل زي ما قلنا الكلوميتر الكلوميتر إيه إيجن بتبقى لأن كل جهاز ليه؟ دي مختلفة مش كده الكلام؟ هنا لكل بروفايل انا بتديه كل الجهود المختلفه وليه؟ وليه تسويتها كل بروفايل ولذلك عملنا ايه؟ عملنا كل واحد منهم فبرايزر مختلف يبقى كان الايجنت عليه هو ايه الفلتر ان كل واحد ليه ديفرنشال مختلف حلو الكلام جمهور الخواص قال ايه؟ الحاجه الثانيه قلنا كمان يوم حد واحد كان عامل فبرايزر وانا يا ريت لاجيب لكم الصوره بتاعته تكون موجوده ده بقى انا عندي واحد جديد هو طيب ده روح تبسلي الواحد كان عامل مستشفى وبسلي منه الحاجات القديمة اللي ده عنده كلية مكسونة بتاعته كان عامل مستشفى تحت سنتات صغيرة كل ده اسمه جولد مان برايفر. جولد مان برايفر ده لما فوق القبولة ده من هنا وشيل ده ايه ده عبارة عن فنجان قهوة حديد هذا وافتح ايه؟ افضل ما عايز يرجع مستثمرين الاقي الناس فيهم بس ما تكره وفرحانه يقول يا عمو خدي ونيمني حلو كده ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ بعد 10 دقايق بالظبط الجهاز ده يبطل يطلع فلوس ايه اللي يحصل؟ خصوصا في الشركه ايه اللي يحصل؟ بس يا عم كل غاز الليكود اناستيك طيب كل ما تتاخر كل ما تفقد حراره هذه كميه الحراره الكل بيسميها ايه ليه كميه الحراره ايه ليه كميه الحراره ايه ما عمره كان يجي في نفس الوقت بس والعيبة تجيب والكلام ده كله لا يا بنت فرحة كمان وكلها بقرب كده يعني بقرب يعني بص صعب جدا جدا جدا يعني انا استجل اروح اقول لمغادرة عن صلاة كده في الوقت انت اخبر عيني انت اخبر عندي بحاجه ليله جدا بروح عايز كده وبعد ما اروح بعد ليلة واحد يبقى انا عرفت ايه يبقى انا عرفت منين ان انا عرفت اللي هي بطلته لايه ان انا احط عشان ارمين ان انا احط يعني ايه انا عامل ميزانيه في البيت ما تقلش عن 100 جنيه كويس بص روحت البيت لقيت هما 40 جنيه يبقى مرات الصرف كام؟ بس انا عايز ارجع على عباره عن سوق كام؟ يبقى اللي كان بيقول كويس استعمال التوفيق ريكواير مش ايه؟ ريكواير ان انا احول كام؟ جرام جرام وفليب والاندو بيبر وده تشيلد اهو ما غيرش الصوره المخزن بتاعي هيفضل كام؟ يبقى يعني ايه؟ يعني ايه ده بتبقى شيء؟ انا اوت اوف تمبرتشر انا اوت اوف هيت ريكواير لايت 1 جرام ليكويد انتو بيضه لازم في الشباك بالظبط انا مش هغير ايه البلوز النقطه اللي انا حاطط فيه مش هغيره ادي الليله دي طيب انا مشكلتي واحنا خدنا امبارح المره اللي فاتت ان انا عندي يقول لي فاكتور ذا اكتيفيتي بروديوس هو مين كلما يدار الاستمريشن بكتبها هنا والاستمريشن بكتبه هنا ولي اكتبه هنا كلما يدار الاستمريشن كاس كلما يدار الاستمريشن كلما قالت كانت جدا طيب يبقى انا دلوقتي المشكلة عملية الفابوريزيشن الكاس المطلوب في ايه؟ هيت هتبقى ايه؟ تطلع ايه؟ ترجع تقل يبقى الفابوريزيشن يبقى الفابوريزيشن يبقى عيان بيسموه ايه؟ بيسموه ايه ده؟ كولينج جدا بيسموه ايه؟ ده اسمه كولينج جدا ولذلك اقول لك يا عم الحاج عشان خاطري درايف كومبنسيت درايف كومبنسيت هذه اللي راح فيه حاول تعوض او حاول تحافظ علينا فعملنا ايه؟ كومبنسيت وعندها دلوقتي عملنا ايه؟ نعم هترجع تاني كله هيرجع. انا بس بعرفنا بس الديفينيشن دول بعد كده نرجع تاني كل واحد فيهم هيزيد واحده واحده على كده كله ده ايه بس نركز بس في كل الديفينيشن اللي كنا بنتكلم عليها. قلنا كمان كان في قريبه اسمه بروتكتو محدش شاف ولا نشوف هذا بروتكتو ده وبعد كده عملوا مكانه في الموسكري كويس. البروتكتو ده هو قلت انا سعاد لسه بيت جايه مده الكلام جميل جدا جدا وتعلمت في المدرسه تعرفت لعيني ان دي حاجه اسمها لوك واحد ولا حس واحد من زمان بقول ايه بقول الموضوع لا انا بدي فايده انا بحب هل لو انا عامل العيال على 1% 1% كام؟ هيطلع لي كام؟ 1% طيب هل لو انا داخل هنا 10 لو انا مبني ب 10 10 مجال دعاء ايش ايه الارض اللي عامله ده؟ كمية كبيرة جدا جدا جدا لا انا هعملها فين هل الاوت بوت كونسنتريشن اللي هيطلع للعيان هيتغير من 10 لتر الى 2 لتر؟ في وقت لا لان احنا عندنا ايه؟ ده نفس التوتيك تو لا لما بيتغير واشرحها لكم كاميرا كان اسمه فلوس انت اللي هو بروتيك تو كان بيتغير لو انا عديت 10 لتر العيان يكبر وعلى وقت ملك العيال يفوق ويرفع طيب فايه فده دلوقتي ربنا قررنا عمر كل الفبرايزر ده ايه بس مش عارف ايه ممكن تقول اول فيلم بتاع هيرجع تاني على لا لا لا لا مش عارف الكلام ده كله ده بس ده كان مش عارف هاي فلوس يعني مش عارف على الحياه ده خالص هنطلع فلوس كلها لما تيجي ان شاء الله كويس ادي قصه فلوس اللي بنتكلم على الفبرايزر ما بيعرفش الاول كونسنتريشن بتاعه ليه طلع على الخط كل حاجه ثانيه لو الخط الزبيب بتاعه ما بيعتمدش ان انا دي 10 لتر ولا 2 لتر ولا 5 لتر هو بقى بيعتمد على ايه بس السبيتنج ريشن انا مظبط الطلب بتاعي على كام هو انا هطلع له كام طالما انت مظبط الريشن مظبط دي مهم الحاجه الاخيره بريشر الطيب كنا زمان كل ما يضرب الانجريدو يرجع الليكو تنسيب تطلع الليكو تنسيب فيها مرقومه في الجسم كان يسموه ضرب الاكتئاب يسموه ايه؟ ضرب الاكتئاب يعني ايه؟ ضرب الاكتئاب فكان العيال بينام يبقى انا عندي حاجه في الفكر اللي صحي وعندي الفكر اللي ثاني دي فرصه مين اللي صحي؟ كل الجسم ومين اللي جاي؟ هل ارجع لكل الكلام ده كله؟ كويس الحد اللي عمله حاجات كتير جدا عشان ايه؟ يغلط الكلام ده طيب لو انا هنا في مصر ومعايا جهاز تركيز فتحت الفبرايزر وشغال طيب على واحد بس لو انا جبت الفبرايزر ده على قفايا جيت في المطار عادي محدش يقول لي محدش يدعي على حاجه غلط وهركب واروح ايه خط السواق وبجيب الناس وبعد كده خدت خدت نفسي ورحت قالوا لي فالعيال دي كان بيجيبوا هناك ده عنده جد جديد ومحطوط في ضغط الاتموسفير هتحط على ايه؟ انت غالية في البضاء موت ما عندناش الا واحد خلف البقى بس ما عندناش الا واحد خلف بيتموه فالرايزة بلد ما خلاص ما لحد قوة خلاص ما عندناش الا فيه فالرايزة لو تعميل طيب لكن كل في الجديد الوقت لسه طيب لو كده فبرضه اوصايد ها بريشر انفايد انا كده اوصايد ان ده بيتكلم في الدكتور ده بيقول انا بجيب تحليل الاولى ده قال طيب اقول لكم هو هيروح ثاني خالص بقى هيجوا ثاني يلزمهم كله طيب كده خلاص تمام خلاص بس السؤال اللي انا سالته للجماعه بتوعنا اللي هو ايه كل مواصفات مواصفات ايه يعني ايه ديفينيشن بتاع الالجوريزم وايه مواصفاته السؤال ده هو السؤال الوحيد على الالجوريزم اللي هو سال الجماعه بتوع السكن لو جيت جهاز تحليل السكن واقول لهم قولوا لي لا يكون لهم حل ان شاء الله كويس حلو قبل ايه قبل كلمه طيب أما أقول لك بقى what are the factors that affect the algorithm؟ أقول لك أقول لك نعيد الاثنين نعيد إيه؟ الثاني فالدكتور عايز الله يرحمه كان محفظها لنا بطريقة سهلة جدا قال لما جيت لك الدكتور لازم خلينا إيه؟ نلتزم بالحاجة السهلة اللي أحفظها قلنا إيه؟ طيب قلت إيه؟ factors affecting the style الإيه؟ factors affecting the form الديزاين ثلاثة فاكتور اهم اللي هي بعض بس يجب بعض انجلسك وكور انجلسك ولو اطول والبفورمة تكين تون البوديشن والبيشن هل لو انا وقت خدت الشوية دول ورحت عملك يا ايه هلاقي انا فرحت بايه الضرية والمدى والزباحلة روضة والإيجا الضرية او ثلاث سوكوز هذه البولية طيب لور الإيجا هذه البولية ريشار انتايز هذه البولية طيب التك هذه البولية ريشار انتايز هذه الأنبياء البولية طيب هل القصه وانت منين الروحه هي من هنا ايه زين خلاص حفظنا دول يبقى مين الكل يعني ايه كل جسد بقى بس ده فيك يا فسرك سوى ولا بتعمل ايه عمال ايه بتقول لها تعمل ها يعني كل نص اوف ايه دي اسمها ايه دي اللي هي دي كويس ده ايه اللي بيعتمد على ايه كان يكون رقم واحد هاو تو كومبارتيف فور تاتش ازاي نقلله او ازاي نمنع ملفه نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نعمل موسيقى تكون بسيط تاتش ايه نص قطة بس نسميها ايه تمبريتشر وبرد مثل كده زي ده قال له عم هتبتدي ده لما يكون عندك انت بتاخد الحرارة وتحطها على الجهاز وبعدين لما تحس ان ايه كل ريدي في ايه طلعنا الجول بتاعنا الكهرباء الكهرباء دي من ايه؟ طيب الليكو لما تيجي تستعد بدا يفقد الحراره الحراره فضلت حطيت كده في الجو هتحوش فين؟ هنا طيب لما هنا يبقى فيه كوره كولتر زان ده هيحصل ايه؟ هذا هو الثاني اللي هو حافظ عليها مش هيوزعها بايه يعني ايه يبقى ده طريقه دي ان انا يبقى كده صنعت الايه صنعت واول واحد عملوه على شكل مرات سموه ايه ده لما تكون درجة الحرارة بتاعتنا 20 انت لما تضغط الفايل كونسنتريشن بتاعك لما تضغط الفايل كونسنتريشن بتاعك على واحد الاول بوت هيكون كام؟ واحد. ولما تكون درجة الحرارة 15 وانت مضبط ده على واحد يطلع لك نصف. ولما تكون ده 10 ويفضل ضبط الواحد يطلع لك حاجة. حلو الكلام؟ حلو. وقالوا ايه؟ عشان اضمن ان ده يفضل ثابت يقول لك عندي 15 عشان تطلع واحد ثلاثة يكون دي كده. يبقى اعمل ايه؟ لما الارض حرب راحة في الوجود كام؟ حرك الطيب كام؟ خليها عند كام؟ عشان يطلع كام؟ حلو؟ انا عايز اخلي ده يقول لك درجة حرب كام؟ يقول لك ده حسب ان الله عرف خليه عند كام؟ ربع عند بعض من درجة طبعا ده مش انا عندي اجهزة كل الاجهزة اللي فوق العمليات تشتغل لو الحرارة وصلت 15 اب 2 وانت 35 الكهف فوق 35 كان كده بقى تحت ال 15 ما تعرفش ايه اللي بقى هم عاملين تيست بنزين فرد الكهف ما فيش الملح عند مين؟ والجهاز ده بيفرق في 15 اقل من كده لا اكتر من كده ليه بقى؟ ما حدش هيكتبها غير 35 فوق العمليات لو انا في 15 حلو الكلام؟ ادي ايه؟ ادي البي برضه كويس وده سميناه مانوال مانوال ايه؟ مانوال طيب اللي احنا هنشيل كبير نعمل ايه؟ أقل عشان أخذ الديليوشن كثير. يبقى كان لها الثلاث مين الفاينل بوستيشن بتساوي ايه؟ يبقى هبلع سنين هذا لعب سنين في الاسمين يبقى الضفاري سنين على سنين Thank you. تمام وبقول ايه تمام تمام ايه الموضوع كان عندنا جهاز تكليف كان يا شباب وقت جهاز التكليف وبعد كده قادي وبعد كده قادي العالم في وجود هذه الشروط باد لو بريشر باد بريشر والأوبير تو على ايه؟ ها؟ تو على التكت او تو باد تالينج ها؟ على التكت بريشنج ايه؟ امبرنج ايه؟ الناجج جوم عن انلد فيو جوينينج ادينج ابو كونسنتريشن تو في الاول بوت كونسنتريشن تو يكون اوفر دوز ويعمل ايه اوفر دوز وزود ازاي نتغلب على الكلام ده الناس بقى عملوا ايه في الجهاز شوف بقى اهالينا وناسنا اكلاتنا بتوع التفكير تعبوا قد ايه عشان يخلصوا من كل المشاكل اللي احنا بنقولها دي مش مهم ليه الناس دول يعني كل الجماعة كل واحد البريجر وين وين وين مين اسألوا ايه يا عمي تعالى هنا هما كل جدا الخبر اوت تعالى هنا وحط في اي واحدة من دول نور ديريكشن الجامعة المسألة حل ممكن المسألة حل ممكن مع بالضبط ايه حل في واحد وواحدة عايزين يخرجوا عايزين يتفتحوا هما مش مخطوبين كويس عايزين يخرجوا اي حكاية هيمشوا هنا يخرجوا هنا رايحين يشتغلوا كده رايحين ايه؟ هنا ده رايحين يتفتحوا كويس يمشوا هنا اذا قعدوا في وسط النوم مع الناس هنا حلو بركة دخلوا الأوضة دي ولقيت الدين في سلام خرجوا ودخلوا قدام الناس ما عنديش مشكلة بس المشكلة انهم يخرجوا منين من ورا الناس ما فيش مشكلة في الهواء عشان يبتدي دي انا اعمل ايه؟ عايز تحل المشكله من ظهورها امنع ايه؟ اللي من ظهوره خالص اما ظهوره في الدوله مفهوم ده ايه؟ حط نور العيش حط ايه؟ نور العيش الباب حط اللي عمل الكلام ده جماعه بتاع الامه ده وعامل مشاكل كتير جدا في الاجهزه لما نيجي عندها هنشوفها حطه ايه؟ لا تحللنا المشكله جامده جدا منع المشكله من اول من اخر اكتر افيهم ناس فكروا في حاجه ثانيه جدا الجماعه بتاع كوربيل الكبير قالوا طب ما نزود الريكوست زيادوا الفتحه بتاع ايه؟ الاول في اليوم بحيث ان الماجور تفتح فين؟ هنا والماجور تخش جوه ولذلك احنا ما عندناش مشكله ان هو ايه؟ يرجع من حته هيرجع زي ما هو 1% يرجع 1% ما اثرش عليه ما فيش مشكله طيب يبقى هم عملوا تو موديفيكيشن عند مين؟ عند الاوتبوت استخدموا عملوا ايه؟ او زودوا ريزيستنس عند الايه؟ اوتبوت بعد كده قالوا ايه؟ طب هو خليك ناصح صغر حجم دي وكبر حجم دي بحيث لما يقعدوا عايزين يخشوا هنا يبقى الدنيا زحمه ومفيش مكان هيضطروا يقعدوا ايه؟ هيقعدوا يبقى خلاص الموضوع ما حصلش يبقى ديكريز ذا سايز اوف يا عم هيخش هيخش يا بلا عم قال لك عندك حاجه دي سابوا واحد ابوه بحيث انه ما يعرفوش مخرج الفعل ما ياخدوش ابدا هدوخهم ازاي؟ يعمل لهم طريق معوق تعمل سنوبي لونج فاير سنوب بحيث مستحيل ان يخرجوا على ما يجي يخرجوا احنا كده نديهم الفيزا كل ده كام ازاي؟ مش يخرجوا الفيزا كل ده كام ازاي؟ يبقى ده دي اشهر طريقه تخيلوا دي ايه؟ دي اشهر طريقه في استخدام ايه؟ قبليها ناس فكروا اكسبلودنج بيوك اكسبلودنج بيوك ارجائيه او ايه؟ ال كيو هقول لكم يعني ايه؟ كويس؟ يبقى كده عندنا حاجتين عند الاندكس عندنا حاجة عند من شلبر عندنا حاجتين عند أهلي أهلي إيه اللي موجود دلوقتي وعايش عندنا موجود فاير فيو ومين طيب احنا قلنا ايه احنا قلنا بعض اذن نفسنا في الانسلايف ثلاثة اللي هما مين ايه وانا مضبط وانا بسيطة عوض بسيطة مضبط وانا بسيطة عوض بسيطة وانا تعال شوف عوض الزمان كان هم عملوا ايه وهي مشكلة سهلة انا العشرة ليه بالنور عشرة ليه بالنور خلانا بس نجي لهم ليش هنا في تعليم وهنا لا هلوان ايه فين احنا الريش بقى يقولنا كده كده تعليم رئيسه وكده لو واحد ايه لما الريش عندي كان انها على ايه طيب طب هنا الوان بيت عشان ما كده يبقى 1.5 يبقى الريش عندي قلت وقت وكده اللي هو كان انت اللي حقق هذا الصف انت اللي حقق ان ده يبقى ده يضمن ده يفتح ده ان انا احيي الطرف الثالث اللي هينضغط ايه الطرف الثالث اللي هينضغط المشكلة لما كنت بدخل اليسر ده هو بالله عليكم اليسر ده هيخش في شيء انا اكتبك قد كنت وان بيت امتى لان الوان بيت ادي الاجابه بتاعتي في شويه هيمشوا كده وشويه هيغوصوا كده وشويه هيتعبوا كده وشويه هيتعبوا وشويه هيتعبوا هيطلع الكونسنتريشن بتاعه مختلف ده هياخد دي الكونسنتريشن هياخد كام؟ 50% وهياخد كام؟ 100% فاجمع كله على اي بلد في الجزء كام؟ 80% البوينت 1 اللي انا هدخله ده ضربتين هيخشوا هنا هياخدوا كام؟ 50% مثلا والضربتين ده هياخدوا كام؟ الكونسنتريشن هيبقى كام؟ 52 هيبقى 25% فازاي انا البوينت 1 ده هو اللي دخل ده اهو كان زمان اول ما دخل ونين على وان لتر العين يرسل ولما تيجي بقى كمان 10 لتر العين يرسل ده كتير ليه؟ لان كنت بتجي من ال 10 هتقص شيء كتير او اللتر اللي هيقص هيشيل كتير لكن هو هو الدور اللي هيقص هيشيل قليل تعالى يا زلمة دي القصة لازم نتكلم عليها تحيي الكلام هيقول ده يا كلام قال لك اي ذرة تخش جوه الجهاز ده لازم تكون اي ذرة تخش لازم تكون يعني لازم تطلع 100% لازم تطلع عشان اضمن ان كلهم بتاع طالع 100% وده طالع بايه؟ هتقول لي برضه ما هنعملش هالشيء قد ده ايوه ما هو ده هيشيل 5 مللي وده هيشيل كام؟ 1 مللي بس ال 1 مللي عامل 100% وال 5 مللي عامل كام؟ بس ال 1 مللي ده هيتخفف عليه كام؟ 17 لكن ال 5 مللي ده هيتخفف على كام؟ يبقى انا ضمنت كام؟ 1 مللي طب اعملها ازاي؟ الفكره دي كلها انسيها وانت كذا كله فنعمل ازاي اضمن التكلفة كلها عشان اضمن ان الكلوم ماليش يتك عندي حاجة واحدة ان انا انشور كل كالكوليشن وكل جاز الانترين لا تغلل ازاي اعمل ايه ماليش ايه اجاول الكالكوليشن ازاي اجاول الكالكوليشن احط ايه ويروح اللي هو اسمه ايه الكالكوليشن تعرفين زمان اللي كتبوا قول بجد كده بيت حد عارفه لازم ان شاء الله طيب اهو تعرفين الايام اللي كانوا ضافات كده صعبوا من الموضوع ده بيلعبوا كوره دول جاب الوش طيب ده شبه المتمسكه ده كده بقى كويس قال بيعمل ايه بقى حد يحط ويك ويك ويك ويك ويك ويك ويك فالعلاقات بكل العلاقات بالكشف ده نزل هنا ما عارفش يبص هنا لا خرق هنا هيبقى مخبوط هنا دول فارقين هنا هيخبطوا هنا طيب هتفضل ده لان الوقت دي متحمله ايه؟ بتبقى تقول انا سبت بتشجع بالنسبه انا سبت فكل ما تعمل فيها كل ما تاخد معاها ايه؟ مع الوقت هضمن ان كله كل تعالى بقى بص كده تيجي محمود يقول لك الوقت ليه ليه؟ مبسطة جدا لأن الحكيمة تروح لبيت حد ومش تقول هاي بيت الجامعة في الكلام في الكلام في الكلام محمود بيت الجامعة في الكلام عشرة ايه يا عم ده ليه في البيت ده الصنف الجديد ده اللي دفع لي 35 35 جنيه ولادي دفع لي كام 10 جنيه يبقى طلع من ده ويجي فين هو ده الفكر اللي كان بيجي طبعا ده كله احنا هو ايه اللي عمله محمود وايه اللي احنا بنعمله طيب اللي عمله محمود اللي بيروح ورا بيت وبيعتمد ان الموبايلر ده لازم ما بيت اسمهم الفرق اللي فيه غسيل ليه؟ لأن كل التفيت بدينا ايه؟ فبيشتغل يقول ما خدش فلا ما خدش يفضل يعمل كده لما يخلص على البرايدة كله وتشم الجهاز ده مش مطلع هو نقطة هو عمل ايه؟ نفسه في التفيت وطبعا التفيت مش دي مرة والتانية والتالتة برضه فأرضه فنطور الأجهزة بالحركة المعاكسة ده تمام ما ينفعش فيه هو ليميت وليميت لما بنخش في الليميت ارجع على الرايدر كده الحته اللي مفتوحه تحت دي اللي هي بتاعت فيول ديلي عامل لك مخزن ميل وعرضك اوعى حد يشتغل تحت الليميت ولا حد يشتغل جوه المخزن مش الاجابه الحاله خد اسمها 4 سم بتقوم بتقوم يا راجل بتقوم بتقوم الحمد لله هم عملوا حاجات كده عشان ما بقاش يعمل ده لكن ايه هتشوف دلوقتي احنا في عيالين بقى الكلام ده بقول لهم دلوقتي عشان تعرفوا الكلام ده استهلك ايه العكس كلنا وشفت العربيات من عنده عربيه يقول لك اوعى البنزين الكلام تخليها صح عشان الشوارع والحاجات دي ما تروحش ده ما تخش على البنزين اللي مش بتاعها بقول المشكله تحت الجهاز تحت الجهاز المستشفى الجهاز هيبوظ مش هيعرف انه بدل ان احنا بيحصل لك 20 30 عيان حصل له عرض. انت بتساعد من الجهاز ده. خلي بالك يعني كل المحركات المدارية اللي احنا بنعمل عرض من فأرض هذا الكلام ما بيكشفش ابدا ايه؟ الجديده معموله عشان تعمل الجديد عشان الدور كل عشان تمنع الجلوب يعني فهمنا الليله؟ فهمنا القصه؟ ادي طيب محمود يقول لي برضه انا يعني ايه تكون طويل؟ فيقول لك ايه؟ تعالى عند الام كيوب ده ايه؟ والناس اللي راجعه هنا هيقعدوا برنامج الحته دي اللي هتحس بيها ليه؟ شيل لهم الوقت دي. كده قلت ان هم هيشبعوا حتى لو جالهم لسه يخرجوا من هنا هيبقى شايلين ايه؟ عشان بيقرا تكون طويل. طيب طيب فمحمود قال لي برضه وانا بتحزن مش عارف برضه لما بغني الكركاويه قفل السمع على الكركاويه انا المعادلة اللي هقولها ودي هنستخدمها مهمة جدا جدا في حاجات كتير وهنقولها لحظة. الليكويد الملي في الأور يساوي ايه؟ نفس ادي انا كنت بكتبه من الحاجات دي تاني هذا الكروميتر طيب زائد ادي خلاص ودي الضوء دي قول الكتاب ثلاثة حلو واحنا نعلم هم بدون دي ودي عشان انا حابب اقول خليني متوجعنيش اي حاجة انت تقول من الشخص كده تبص في كل يوم تسجيل فتح على كام؟ فتح على 10 كده لو فتح البروفيل على 2 يبقى 10 تسجيل بكام؟ ب 20 في 3 بكام؟ ب 60 أفضل على شد شبع على 3 كيلو عشان يبان لي طيب التحضر كده مالناش دعوه طيب لكن ايه ممكن يكون الجهاز بيلايق موبايل حاضر كده مالناش دعوه لكن هو ايه قال ايه قال المعادله احنا لازم نمشي يبقى احنا قلنا ايه قال الاجهزه ده مين الجوكرات ها ويا ايه فرق بين ده وده عايز حد يقول لي هو ايه ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده قولي جماعة طرسيك هم الهم ده 6 4 و 5 هل واجه كمتنر وطرهم لكم مفاتة خالص ووزن عوض طيب وبريشة عوض طيب وكلام العبود وشرحنا مين الثلاثة بتوعنا اي الثلاثة بتوعنا مفهومش اي مشاكل واجه الاكسبانشن الى من واجه البامبنج الفكت بتاعنا واجه الاكسبانشن بتاعنا الحمد لله انا حافظ كويس اهو وبعد كده ايه جينا رقم حاجه احنا قلنا فيتنج ايه؟ فيتنج ايه؟ ايه البرفورمانس الخاص؟ يا ترى الفراير هو قوه جهاز الفنج هو ايه؟ الحديد ولا قوه طلاقه؟ اذا كان هنا نسميه الراير ريليشن تو ذا سيرفر هنا او في السيرفر وهنا الفايت المقارنة عريضة جدا جدا جدا ان ده موجود في الفنجر فلو عملية البابروزيشن بتأخير على الفريق كاسترو مع مستريحة البابروزيشن اللي دخل في الفريق كاسترو مش عارف الحاجة الثانية لازم انا محتاج اكتشن تقرر لان انا بتلعب ده لما العيال بيه بتاعه خالص وده ينفع فيه انت وميضا في الثالثة الفريقشن ممكن استخدم عالك فيه ادي التالي احنا بنشوف وعاوش الفريقشن في كل خاصة مين ده؟ ده جهاز موجود هنا عشان اشخدم ثلاثة البرايك اوبزابيشن يمكن في الحال المريض المريض لازم يتنفس ياخد ايه؟ جهد عشان يشرب ويلبس الموضوع اشهر واحد الكورد نفسه ولازم يكون في تقسيم بتاع ما اعرفش انا في العجان يعني ما ينفعش عارف انت وين المعلم وين المعلم وين المعلم وين ده على قهوه كل شويه الواد الواد كل شويه كده الواد صار يجري يمسك الايه واللي خبطنا على الارض خبطين كده يبقى حدوث حاجه ثانيه بالبطل ايه عشان يقلل من كده عشان كده الكلام كله عشان المعلم نفسه ما يتزحش كويس فهو نفس الكلام انت لازم تجيب مرايدك ايه هنا عشان ما تطلعش نفسك بالعيالين اللي كل الكلام ده مش هنفهموش هو غلط وما ينفعش فيه على مستوانا ما ينفعش فيه للكونتين ما ينفعش فيه كونترول لان انا لو جبت الفنتريتور وحطيت له نوع الفنتريتور يضغط على الميكانيزم الجوبريزر هيودي اوفر فلو انا في شويه انا في كتير بطل العيال فالبيجينر والناس العاديين خالص كل الناس لو استخدمنا الجهاز ده لازم نستخدمه مع مين؟ بما ان الجهاز ده مش موجود حلو يبقى احنا مش هنعرف اذا كان ده ايه؟ ده لان ده لسه مش موجود خالص محدش يعرف طيب الفكت اوف انا وصلت الموضوع وقلت نو ليه ما فيش الفكت يا محمود؟ ليه لما بنك فيه عايزه بالك هو لما بنك وعايز بالك هو لما بنك نور بالك قول يا شريف لا لا الحين ده صوتين حاجات كتير ويطلع من حد لما بيجيب الاتسبيرت بيصل بيجيب السكريت بيصل بيصل طيب ها قول يا احمد ايه نوع لما يجيب البريشر الاسم البريك بيجن احنا بننبه يا العيال لما يجي ينام الراجل المعلم اللي انت قايل عليه هو بيشرب الجوع او الحشيش اللي بيصور يقول لك داخل مش هو كلب ولا شامه هو اكثر عليه بايه؟ ما اثرش عليه بس احنا مش راضي نفسه اللي كنا نفسه بننام كده في ايه؟ راشد واعتبر اللي كنت انا كنت لسه بقول لك تعال تعال ادي اكزامبل دعاء كان لسه مليانه العيال بتاعها بوالد كويس وفتح وقت التشغيل وخد ساعة فخد كام؟ وانا كنت نايم بعرض وفجأة على واحد بسين كبار وخدت كلام وخدت كلام فخدت خدت كام؟ عايزين هنين من العلم بالضبط لو جبت من تاني البايت كنت من التلميذ لو انا رحت حطيت المحايد وبرد يعني نص السلانوس في كام؟ طيب يطلع كام الكونتراكشن بتاعها؟ على الرغم ان ده الكونتراكشن بتاعه يكون زي ده وعلى الرغم ان ده وعلى الرغم ده كل اللي انا بلعب فيه ان ليش الكود ده كله مكتوب انا بلعب في الكيس ده الكيس بتاعنا كل لعيب الفولوم كيس ولذلك عملت ايه الكلام بسيط جدا لو انا خدت ده وقلت البشر فيها هنا هيكون كام هنا هيكون كام هنا هيكون كام لما كان السنه دي كانت 760 كام ولما كان 16 من كده يبقى كام ولما كان من كده 64 كده يبقى كام يبقى كده طالما انا مثبت البشر بريشر وقلنا احنا بنمد ايه؟ يبقى العيان بنمد يبقى الامبيانت بريشر بتاعي هيبقى نوع اس على مين؟ على البشر ولذلك حصل ايه؟ نوع اس على الاول دوت كونسنتريشن ونوع اس على نوم العيان فهمنا ديت؟ كده بقى ادي يبقى وقت التكاثر افكتنج البرفورمانس اوف الرايدر البي اثنين بي ان كان الحاجات يدوروا على حاجات الفوتو فاعل ما بيدوش. فكان يجيبوا الغطا يشيلوه يقول لك انا هعمل غطا ما تقولش ايه يحط فيه جوه ايه فحول يحطها جنبيه وحطينا تحت. احنا كنا شغالين بعمليات في الفرنساوي انا مش بقول ما فرنطورنا يا هادي كمسنا بعد بعد في سبع سنين رفوت ملاك بالتحطنا في المستشفى اللي هو حقنه ايه فورماليك في مدقل الصيف يعملوه هي الاسود العيانة اللي تنزل الناس اللي تنزلها الدنيا دي كويس. كل ده نفس الفكرة ده حتى تحطنا في البداية كان الراجل بيشتغل يا دكتور محمود خالص من بعد ذلك وكل لابس فكار وبرانتي وعايز يخلو وفتح القلب والحكيمة متعقبة ولسه عامل ده اللي يجي له ايه دي يا ابني محلول الملك راح جابها محلول الملك ايه حط لي يا حبيبي وكان زمان برضه يبقى عشان سهولة مش هحط الفريجر دي هو اللي اتكلم في الموضوع ده في واحد جاي يقول كويس فتح البتاع وكل شويه دول لا تاخد الفريجر ولا فاضي ياخد الفريجر ويضرب في الفريجر الخروج راح على مين؟ البريد يتحول الى جيل. احنا نعرف الراجل اللي هو مسؤول عن الشرع. خلاص علينا البريد. الحمد لله ان الفرد كان زي النوتي ما كانش ليها مصر. لكن ايه؟ حرق البريد. في غلطه. في غلطه عمرنا. وساعتها بقى خلاص نحط عليه حط بقى لبس كتير خلاص احنا ايه؟ خلي بالك. فهي قصة ايه؟ وها تحصل معانا في الفيديو وقول لي جدا حط لها من شغالين جلالة يا اخي القضية مش مش كلها. يا اما نتريك بالورون يا اما كلنا هنضوى بس مش حد شاطر في المواضيع دي كلنا غلط ايه ده هو بعيدني عن مين؟ فالبيت كريم ده خطير جدا جدا اكتر منه اللي تحكيها الروفة دي. بصوا كويس ان احنا مش معانا المعادلة النهاردة جاي يحصل كويس ان ما جاش سمعت الكلام ده حاجه. انا جايب لكم الصوره دي وعيبه خدوا شباب البتاع ده لما يفك كده للمكان بتاع كده بتحط فيها وايه ويحطوها زي القمعه كده وايه ويدوا كل الناس اللي بتشتغل بعد الكلام ده المصيبه من غلاء هذا التكنولوجيا او من صفات المهندسين يسلمك الاجهزه ثلاث اربع جنيه ونجيب واحده عليه. وكان ابوه بيجيب الهديه من عندي اللي خليته وكل جهاز ايه واحده واحده كمان كتير لكن احنا فاهمين ولا عارفين والمفروض كل اللي بتكون مربوطه في ايه؟ كان دي مش بتبقى مربوطه لا مع الوقت بتاع عمل الرساله بتبوظ علشان تقول لهم في العمليات انا عايز واحده ب 3000 جنيه عشان الاقيها شوف بقى هم مستغلين اللي بيطلعوا كل قال لي ايه كويس الدكتور عارفه في معرض مرضي كل الحاجات دي برضه منين لك قمع او جيب الكريم ده ليه ما تبقى ولا ايه قال فخلاص عشان مش عايزين نقف من هنا دي فعملوا ايه يا شباب جابوا الجهاز ده الولد الراجل اللي كان بيملى العامل قالوا له انا عارفكم بطريقه كويس جدا طب دكتور ده فيه الله يحفظكم او لو كنت بعلمه الحكايه قالوا فيه خلي المبرز يضيفكم ويجي اللي يقوم على جنبه ويجي انت الرنجة يحطها والصورة فيه ويعدي ويعدي ويعدي يعني مطر كده دي كل سلام دي مين طيب انا كل لما بني كل المليون ده هدفه مين ده مين لما قلب الجهاز وحطه وفتح بقى بيملى ايه حطه على جنبه بقى بيملى ده دي ودي ملى دي ملى ايه الاثنين فبصيبه سودا ان انت ملك الاثنين لما ملك الاثنين وهو ملى بقى مسكوت انا مش هقول لك تمام انت اما جت الاثنين يا شباب اما بقى الاثنين دخلنا مفيش جد وقلنا هما هيرفين فالكونسنتريشن اللي هيطلع مع العلم ان هو بس 1% الكونسنسس ده يبقى كام؟ كام؟ 32 لكن ارجو ان احنا نلتزم بايه بالمقصر ليبرو الماينر ما نعديش عشان بنبع ايه روبوت ولا يعني ما كانش حد الناس اللي بيصنعوا الجهاز ابدا ما كانش بيدلقهم ابدا ان ممكن حد يعمل فيه انا ما عرفش حد بقى يقول لهم تعملوا لنا ايه عشان واحد غبي ده حد ما يعملش الجهاز ده ويجيبه انا حاولت ان انا اعمل بعض مصر واقول يا جماعه مش هنشتغل عشان يقولنا حياتي في مكتوب مفتوح ولا حد يا عم حددنا بالترين ده وشيك ايه ده يكون اكتر من كده ده الكيبنج بقى الكيبنج يعني ايه يعني انا ماشي بالجهاز وطبعا ما شاء الله قررنا العمليات كلها بتاعتنا البعض دي مفتوحه والبعض دي فانت فين الجهاز اللي هنا الجهاز بيتلقى لما يتلقى الجهاز بيخش فين شويه يكتبه فين البايبات الشمال هنعمل اوفر يقول لك لما تلقى الجهاز لو حطيت النقل مع عربيه من هنا لهنا او نقل الذكاء وحطيت لي جهاز الهاند بتاعك روح اعمل فين ايه؟ شغله وتفتحه على النور واحد بس انت تدخل شغل عليه وتقوم تجيبه لوحده كده ونص نص عشان يطير مين؟ استنى الحمل زي بالضبط 10 دقايق نصلي فيهم ونرجع في النور. هو ده اللي يحتاج التكريم والله. طيب الجيل جايلنا ونرجع في مجموعه بعد بتاعها. هاقوا بقى حسنين كمين جدا مهم جدا. انا قبل ما احط الليف والانستيك سؤال بحاله قبل اي حاجه خالص قبل ما احط بقى الكلام ده خليت درجه الحراره هنا اهو 39 يعني درجه الحراره عليا كام 20 يبقى دبلنج ها هو دبلنج ايه وجدوا ان في علاقه ما بين التمبريتشر والبريشر القانون بتاع الجاز دول بتاع الايه جاز كلما زاد البريشر كلما زاد وكلما زاد التمبريتشر قل انا خدت كل ده وقلت ايه هو انا على كلام خالي ده ما يقربش فاكرين اللي بيقول كده في بتاعنا انا 660 ولا 670 ولا 23 وكان هنا ثاني بتاع الموسيقى طب انا عايز احطه في كيف يكون نهايته 1520 نهايته كام؟ حلو فحبش بحيث ان هو ما يجيش بسهوله احافظ على كل خطوه عملوا ايه؟ حطوه في تشيمبر دبل اتموسفير حطوه في تشيمبر دبل اتموسفير تشيمبر دبل جابوا الدبل اتموسفير منين؟ لما دخلوا مول بكام؟ لما زودوا مش الحراره اللي جوه لا الحراره كانت بتاع الوول عمل تمبريشر جوه كام؟ كام؟ 2 اتموسفير وجينا احنا بقى بعد ما عملنا الهايبر تاريك تشيمبر كده حطينا فيها ايه؟ بعدنا بينه وبين البويلنج بوينت بعدنا بينه كويس بعدنا بينه وبين مين؟ يبقى مش هيقدر فعملنا له حاجه اسمها كنترول فابورايزيشن ده يطلع في مزاجنا قرارات بعد ما كان مقرب للموضوع وبيفرايز لوحده كده وبيطلع لوحده ويمشي هنطلع احنا في ايه؟ يبقى فرقة الحرارة ايه؟ شوف حاطينه كده حد يعرف كلمة كده بريشرايز هيجي السيرفر بعد الكلام ده ايه؟ عشان بريفنت بوينت طيب عملت بريشرايز بقد ايه؟ طب عملت البشرايز ازاي؟ ايه اللي انا عملته؟ الجماعه بتوع الفيسبوك هيحفظوا شكل انا بعمل له سبيشال فابرايزر اسمه فيك فيك فابرايزر علشان هو كذا وكذا وعملتها ازاي قال لي ازاي بقى الجهاز بيشتغل؟ ايه ده قال ايه؟ اتكتب الموضوع يبقى انا فهمت ازاي عملت الكلام ده نشوف الجهاز شكله من بره الاكسترنال بيكشر زي اي فابرايزر تشوفه فابرايزر عادي وتفتحه فاتح عادي وجبت سكرين عادي اما الكلام العكس اللي بيقوله لنا كله ده كله ده تجو ده كل اللي بيحصل كله ده ايه؟ كله لكن المنظر من بره هو فابرايزر والنت ايه نمسح هو فين ايه نمسح طب ايه القصه؟ اللي جوه رامي كاليديتر اهو حلو ايه الهم ده كله ده؟ حلو بخرها خالص وعبيد جدا جدا ثم ادي ما تطلعيش ما هو موجود في كل كتب كل حاجه هطلع ايه؟ ده ايه؟ اللي هي حرارتها كام؟ عشان اخلي ده بس الكام؟ وعليه يفتح يا ايه؟ خمسه قبال مش هيفتح الا بنتائج يبقى انا عملت كنترول فابرايزر قال الحته دي السكه الصغيره اللي عندنا دي حلو طيب هو الفابرايزر متكون من ايه؟ يقول لك متكون من تو سيرفيس فيزيكالي ديفورس كلمه ديفورس دي اي شيء تسمح كلمه ديفورس دي فعلا طيب فيزيكالي ايه؟ ديفورس بس نيوماتيكالي اند الكترونيكالي انتركولينج هما الاثنين على السيرف وجاي الفريش جات له ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين وطلع الاوتبوت شكرا ماليش دعوه خالص يا دوب بيتخلص في الحته دي ادي الاحمر هيتخلص مع الابيض لاجر ده ايه؟ بل اللي بيطلع ده وادي السيرف بتاعته ده ماشي لوحده وده ماشي لوحده يبقى فيزيكالي تو سيرف دي لوحدها ودي لا كونكت فار بريشر ترانسديوسر اند الكترونيك كنترول يوماتيكالي اند الكتروني كونكت. شوف الكلمه دي ايه ازاي ايه تو سيركل فيزيكالي ديبندنت ديفورس بقى راجل المقدم قال لك اندبندنت فيزيكالي ايه ديفورس مطلوب كده بالظبط من غير ما عندي بس ها كونكت ايه يبقى كده ايه البريشر هنا الحد نقل هنا هنا بريشر 10 في اس اي هنا بريشر نقل هنا ايه اس اي فراح قال له يا الكتروت الفوق ابعت كل البريشر اليوزنج ديفايس اللي هو مطلع بريشر البريشر بتاع الفبرايزر كام دي اللي بقى هنا كام خليه 10 شوف يبقى يطلع بكام مناسب للايه للدور وبعد كده يا عمي افتح الشطر بقى افتح خلي الدنيا تطلع خلي الليبر يطلع ببريشر قد ايه كانت جدا طيب يطلع ويمشي اصلا انا مش عايز ادي يعني انا كل ما افتح الكمبيوتر يمشي لا ما هو الطاير موجود اهو لو انت مش عايز تدي انت عارف الطاير يبقى هتودي بس ايه كله بس اوكسجين بس او ميه او ميه بس طيب انا عايز ادي مين بروتين او عايز بس يعني فلوسين او ايه؟ اعبدا لها دي سنورين اجي فتح الضيط اجي 1% او 2% ما هي عارف صار فيروح هنا يتخلط مع ده ويمشي يروح اللي عليه هل نون ضيط فات نفس المشكلة ما يقول لك بعاد بنيتي واحد الواحد جدر يتجدها هيعمل بريشر قليل هيضغط تطلع حاجات قليلة طب ما هو قليل هيتخلط معاه حاجات قليلة طيب لو انا عايز ابقى 10 لتر ما عادش يبقى يعملوا بريشر هيطلعوا اكتر طب ما هو الاكتر هيتخلط مع الايه؟ مع الاكتر يبقى ده السلوك اللي انت بتعمله هيشتغل ويطلع بالكميه بتاعته يبقى هي فكره ان انا مش عارف انا مش عارف الناس بتصوت الجهاز ده ليه؟ ما العلم من اهيب الحاجات كل ما نيجي نقول للناس اقرا هو الحته دي يقول لك ايه؟ ده مكلكع كلكعه انا مش ولا في كلكعه ولا في اي حاجه كل ما تشوف الرقم يقول لك مكلكعه يبقى نقولها تاني كده كده خلاص ده ايه النقطه بقى في الطيبات خالص مش طول شمال واحد داخل ودايمنشن مش ماليش دعوه حاجه خالص ده تو سيركل دوت كونكتد خالص دي ماشيه لوحدها ودي ماشيه لكن هما كونكتد ايه مراكب الان ونفتح ونعمل بيش مدين يبقى ونشرب هذه قصة الايه اللي يروح يا راه بقى يدعي واحنا بنعرف ان الموضوع اسهل من العرب ده مين؟ الجماعه الفاتحين حاسين كل ما يبصوا يلاقوا الرسمه حلوه والكلام ده كله يقول لك الجماعه بتاع الجماعه ما بتطلعش الساعه دي الجماعه عشان صعب هي لا حتى السؤال اللي رينجا تاني اللي بيجي لا يعني كله اللي عايز يعمل سبلايز على كده ما عنديش مشكله خالص نحاول بس عشان عايز نخش على فكره عشان احنا عايزين نرتب في المره الجايه البروجكت اللي بقول لك عليه بعدين يعني شيخ ترى انت الكلام ده حلو طيب تكريم ثانية تمام لما كان بيدوس على الشيء وهي ماشيه في الشارع ما كانش حاجه فليه الراديو ايه شغال ده عبد الحليم وراحت اشترت الراديو على خال دي عبيد عبد الحليم وخدت الراديو اللي اشترت لها على فلوس وروحت البيت ايه عشان اشوف فلوس مع الدعايه يقول لك ايه ده كنت شاري الراديو في ايه عبد الحليم عشان كده احنا مخصوص عشان شاري عبد الحليم وعملها ايه الكاسه فرقها ايه الكاسه وفضل الفيكس دي كلها اخترعوا بس عشان تحط شرايط عبد الحليم عندها في التكليف وتجمع بمزاجها ايه؟ عبد الحليم. قالوا دكتور التخدير شادي مش احسن من جهاز التخدير نعمل لهم ايه؟ والله كاتب فبراير وعشان ده زي الاحلام بسموه علاء الدين. والله يعني انا علاء الدين احفظه، هو الرجل اللي طلع مع الدين، هو علاء الدين. ايه ده بالظبط كده كويس؟ علاء الدين ايه؟ ايه الرتبه دي؟ الرتبه ده شكلهم تروح تشوف شكل الجهاز من بره. اما ايه الموضوع؟ الابرايزر ده ايه بتاع ده؟ بعيدة من ذلك الكاميرا البتاعة ده هي التشيمبر، الابرايزر تشيمبر اللي دي مخصوصة بالفيزيك لكل ايه؟ على الفيزيك. انا عايز اسمع هلوسين، فاروح نجيبها من اسمها هلوسين ونجي حاطينها في الجهاز زي ما بقولك. لا لا لا لا مش عايز هلوسين، عايز صوت وحش. اشيلها واروح اجيب ايه؟ ارض الكلوريد واحط مكانها هلوسين. طب الجهاز بيتعرف عليها ازاي؟ بيتعرف عليها بحط مغناطيس ماجنيتيكالي كولينج، مغناطيس يقول للدائره اللي جوه الالكترونيك بوكس اللي جوه اللي جاي لك ده مين؟ هالوسين. والسبيسيفيك كلر كل ده بتعرف كلر كود ماجنيتيكالي كود وايجنت سبيسيفيك كلر عشان ما نظهر واملا. ده بيستخدم لكل الالكتريك لكل واحد منهم في الهالوسين وعايزه حتى في السيول. كل واحدة لها لون. دي واحدة. لا يا بابا ما هو. لا كان دول كاتب كاتب. زي الشرايط. أم كلثوم لها شريط، وعبد الحليم لها شريط، ووردة لها شريط. طبعا عشان الناس القديمة دي اسمها شريط. وحكيم لها شريط عشان ما حدش يزعل. كويس؟ وكل واحدة لكل واحد منهم ايه؟ شريط. كل انا عايز امنج البروتين، اشيل بتاع الايزو واجيبها بتاع التسليح حطها. عايز ارمي بالارض ده اسمه ايه؟ علاء الدين كاتب الايزا الكترونيكال كنترول. ها؟ كوبرايز يوزد فور حتتين بيرجنت انترنال كنترول دول انت انترشينجبل علاء الدين ايجنت اهي ودي بيرمنت. لكن الاكسترنال فيتشر بتاعته عادي خالص زي ما هو خالص. حلو الكلام؟ بس يعني ده موجود وكل حاجه موجوده. ده ايه؟ موجود تمام التمام ومفيش مشاكل. موجود في مستشفى الحضرات، موجود في بعض الاوراق اللي عايز يروح يشوفه يعني. ده العلاء الدين ايه؟ كاتب ده واحد فيه وده مريم البيضاء. ده ايه؟ مريم البيضاء مفيش مشاكل خالص. احنا مشاكل نعرف مكان ايه؟ القصه ان احنا قلنا يلا يا عم شن جبنا جهاز جبنا كلام يا عم شن قال لك لا مش هشن يا عم شن لا مش شن لحد ما اتخرجنا مين؟ اتخرجنا اتخرجنا الحمد لله عندنا كمبيوتر وعندنا كوليتر وعندنا جهاز وجبنا العيان نوفق ما بين العيان والجهاز ايه؟ ده اللي يعمل السيركل الازاي؟ تجيب شويه بروتين وجبتهم على وش العيان وتمشي الاكسجين كده وحلو حلو اهو. ده بيسموه اوبن دروب تكنيك عشان موجوده غبار حد انا فيه في المخ بتاعها في جهاز الدين اللي كنت بشتغل بيه بتاع الفرنس هنا. الكلام ده مش زمان قوي. كويس؟ كويس؟ كان بيحطوا مخ كده مخرم انا عندي الحضر الكلام ده ويحطوا عليه شاشه ويدوهم الاكسير او يدوهم التسليم. قلنا التسليم واحد التسليم وكذا بيسموه اوبن دروب لحد ما طوروا الموضوع وجابوا حته بطله وايه عملوها ايه انفاكتليشن انفاكتليشن تكنيك. جابوا الخرطوم ده ووفروه تحت الفليزر ولا بتعمل ده يحطوه تحت كده والعيان يشد تمام التمام. احنا بنعمله لحد دلوقتي الانفاكتليشن تكنيك ده لما اكون من هنا عايز نشغل في الربط مثلا وعايزين نوصله ايه؟ اكسجين نايتر نحط له الخرطوم من جوه كده حتى ممكن نوصله تمام. ده بيسموها انفاكتليشن تكنيك. لحد ما طعبنا على واحد الراجل ده كان زمان زمان زمان راجل كده ايه؟ راجل كان مهندس. بس الراجل ده كان بايه يا دكتور هيام؟ الراجل ده مخصصان وغلط طيب اربع اشهر خلصت معاك حلو الكلام. لحد ما واحد جاي يا شباب مهندس كده بس كان ايه؟ محمد الخامس ده من باب امه شرب الكافر وقعد على القهوه وقال ايه هتبقى الكافر الزبون بتعمل عليه انا لسه شفتهم حاجه فبدا الواد بيليا بتاع القهوه يا جا بيليا قال له يا معلم ايه كان اسمه مين المعلم ده مارس قال له ايوه يا عم مارس قال له جيب لي ورقه وقلم قال له جيب لي ايه ورقه ده مش من بيتك ورا والقلم وهو الديره شغاله في ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ الله تعالى شخبطه ثانيه وما عايز اوصل انا اجيب لهم كوربيتي كيو اجيب لهم ايه؟ كوربيتي كيو اجيب لهم ايه؟ كويس وكوربيتي كيو لازم ايه؟ توصل لجهاز الدفاع مش معاكم جهاز الدفاع طيب وايه تاني؟ لما انا برضه العيال عايز يتفتح له بحط له ايه؟ طيب ما هو يخش الرئه ويخرج فممكن يفرق العيال نعمل له ايه؟ ورسم الرسمه دي كده بقى عنده كام كومبوننت في الرسمه؟ اربعه كومبوننت عمل فريش كاس وعمل كورنيش كيو وعمل السوبرمان اللي جاي فالفا اللي هو الاهلي فالفا أضغط في الانتريشن جانب النجاح وعمل ايه؟ جوار حس وقال لك اليوتيوب دي لازم الثالثة بتاعها لازم الثالثة يكون 22 ملي ولازم الطول هتكون 110 والمهم يعني ولاد فجاه عامل من عنده يا معلم لابس يا معلم لابس ايه؟ ما ردش ما هو الكبير لعب الباب كلام بالورق وحط الجيب مين اللي لم الورق وحط الجيب؟ مجيد الواد مجيد اللي شغال رئيس الورديه بتاع ايه؟ مجيد خد الايه؟ الورق مروح البيت ليه مكتوب عليه ايه؟ دكاتره التكبير ضعاف وعمالين عليا فانا عايز اعمل لهم وصمه فكيه المجيل اللي ايه؟ فعمل ايه مجيل؟ شبط الحاجات دي قال لك ايه؟ فكان قصدي يعمل كده كويس وعمل الرسمه وتاني يوم جه واخد الوصمه الرسمه دي وجهها للعمال في المصنع عنده وقال لهم صنعوا لي الوصفه. وايه؟ صنعوا لي الوصفه دي. ايه شروط الوصفه دي؟ ان الفريش كاس نو او ايه بروما يشتغل. والقابل بال بيكتبوا وادي بال وادي تي. طلع الوصفه ودي كان ايه؟ اختراع لعالم التفكير. الله اكبر الله اكبر وطلعت المظاهره شايلين مين على قفاهم؟ كان بقى مين؟ قالوا يا حرامي يا حرامي ثلاث مرتبتي وانت ايه؟ قالوا طيب يا عم يبقى هنسميها ايه؟ نسميها مجيل فيرجن اوف ماريس سموها ايه؟ وسيف وايه؟ وزك قعدوا شوية شهر كده وما جيت طلع العيال شكاها وعمل حاجة أنا بقى أعمل أنا حاجة مختلف عنه هتعمل إيه يا مجيد؟ قال لك أنا هاخد الفريش جاك سنود أهو وأدخله بامب دي حسب يسميها إيه؟ وقال دي مجيد إيه؟ الأولية ودي مجيد إيه؟ مين اللي شافه؟ قال لي حرام برضه ما هم الاربعه بتوع الرابع حطيتهم كده حتى انا كان قصدي دي في كده اهو برضه انت حرام فقال له احنا سميناها ايه؟ مجيل فيرجن اوف ماديسون ايه؟ ومجيل فيرجن اوف ماديسون دي فقال ايه عند ماديسون؟ هم اتخانقوا على ايه؟ على التفكير لان الاربعه هم اللي الحج اثنين هيبي ماديسون الاستاذ الاربعه فمجيل في غنائه يعني مش فاهم حاجه خالص وقال ايه؟ راح قال ايه؟ انا حاجه خالص ابو انا هشيل الكروب دي خالص شارك فيه عمل رطلة تتكون من الحته دي وعمل الباك ساكت في شبه الانف باك اللي موجود شبه مين جنبه وراح لباب قال ممكن لا كان ايه وقفوا مع بعض قال روح على الباب فهم الثلاثة بيقول بيقولوا ايه بيتوعوا فسموها ايه لا المشكلة عشان المدين للجناه العمل فيه دي مين؟ كان عامل الرسم دي كان عامل لها مقاسات وحاجات اللي فيها تنفع الجهاز الكبير وبصراحة دي لا نفعت ولا دي نفعت خالص نفعش اللي مين؟ اللي هي المدين الأولية اللي كان عملت وحتى صار اللي هي اسمها مدين وخلاص وما سمعناش عن دي ما نعرفش دي وفي طب نعمل ايه بالديسك ده؟ نعمل ايه؟ نفذ رفضوا مدير رفضوا مين؟ فراح مدير اترفض مترفض مقامة وما سابش الزكاة المستثمرة لمين؟ الله الوصلة دي زكاة التفكير قدروا تعبانين جدا من الوصلة دي بقى فرحانين بيها جدا جدا بس بيعانوا منها بيعانوا منها ليه؟ قال لك عشان الدين البلد ده دينيل كان مثلا زمان بتعمل من حديد الصلب كان دينيل وكل ما احط تيوب التيوب كانت ربط لقيت التيوب يا مناطق لقيت ايه؟ التيوب فيعمل ايه؟ فيعمل ايه؟ عايزين حد يفكر لنا عايزين حد يفكر لنا في واحد جميل جميل اسمه مين؟ انت طلع قال لك انا هعمل برجة لماليسون واقترح بنفسه قال لك انا جماعة مش عامل حاجة خالص انا ابويا ماديسون هو اللي عامل الكتاب فهيسميها ماديسون بس هعمل جسم ده وسميها تاني كل اللي عمله ايه؟ انه بدل ما بين دي ودي جاب الفريق جاب اليوم اهو وحط الاب الملك هناك انا شفت الوصفه الوصفه دي كانت كده هذه الفريق جاب اليوم زي الوصفه الحموره حلو وادي الوصفه الثانيه الوادي اللي رجعنا كله خمسه وكنا بنحط الوصفه دي كان بنيجي مكتب كده جنب بعض وكنت اصبح الصبح نفتح الوصفه واشتغل كده اصبح الصبح الاقي عبد الوهاب العمليه كنت اروح اقدر بتاعنا عبد الوهاب انا اللي لقيت جنب وصله مصله وصله صغننه كده قلت مالهاش لازمه اشيلها كل شويه ايه شيلها والاثنين يا اخي الذين بوظت الوصفه نروح نتخانق ونروح لمين؟ يا بين اللي انت عامله ده الناس دي وقفتين الناس واخده على غير اللي عنده عقوبه واحده انت عملت لنا ايه؟ عقوبتين ارحمنا ارحمنا الناس كلها على علم ان ايه؟ ان انت عملت تصور في الموضوع ارحمنا قال لك ولا حاجه خالص انا خليكم دي جوه وعمل ايه؟ جاب دي ودخلها جوه وعمل فرق وعمل ايه؟ بس اسمها ايه؟ ما بيقول ليه؟ ما عملش غير ان هم دخلوا في بعض. ثاني يوم الصبح لقينا الشارع مليان من الظهر. من الظهر؟ من الظهر؟ من الظهر؟ الاطفال برافو عليك الاطفال ظهروا وعملوا الظهر جامد جدا. قالوا لك انتوا سايبين في مين؟ انتوا الكبار وسايبيننا. كويس؟ على الوصله كده وادي الباجي اهي في الوصله وادي في الجاب كله وادي الخالي الجلد موجود اهو وادي الصدفه ده مين؟ الجماعه ظهروا كان واقف واحد كده جنبيهم اسمه ايه؟ اير من المفروض وتعرف على عيال وقال لهم ايه؟ ولا حاجه يا عيال هما مش سالوا في نفسهم وعملوا لهم مصله انا هعمل لكم مصر راح قطش الدفاع لهم ورمى دول في السياح قطش في السياح ورمى في السياح وقال لهم على قدكم كل دي ودي نحط دي ونقعد ايه من الاعلان كده اسمها ايه؟ اما جابوا اير قلنا له اير انت حمار ما تبينت لكن هنفتح ازاي؟ طيب كان مين تاني قال لهم ممكن ولا حاجه خالص واحد جاكسون واحد ايه؟ قالوا نرجع ازاي؟ نرجع ايه؟ نرجع ازاي؟ يا دوب رجعوا ازاي؟ عملوها ايه؟ عمل ايه؟ وجد سوبرين في عمل الابليكيشن بتاع عايز عمل ايه؟ فسميناها ايه؟ ايه والوصله بتاع مين اللي هي بتاع مين بتاع مين والوصله الاخيره بتاع اف اللي هي ايه جاز والريتم اللي بيجي من فايروس دي طيب طبعا كل الناس اللي عملت حاجه في الجوبر مع الناس كبار ما بيش بيدعم اول حاجه كتير قوي الراجل كان محترم جدا لكن ده كان اشهر واحد فيهم اللي عامل مجال بوسس وعامل ده مش مار راجل محترم جدا بس انا ايه حبيب عيسى عملت ان هو حمار بس مش كده احنا بس كان هو يقعد كويس ادي قصه مين قلت في نفسه قالت نفسه ما نجحش فيهم في الديسكريشن كلها الا ليه يا ترى يا ماكي وضحكنا على ابن المدينه اللي مش عايز يشم ده وسميناه غصب عنه وايه ونايم ده حلو عشان بس الناس ما تتكلمش كل ما يقروا الناس انا قلت تقسيمه غير التقسيمه اللي مكتوبه دلوقتي التقسيمه اللي قلتها طبعا بعد ما عملنا الكلام ده قلنا انا قلت كام تقسيمه دلوقتي اوبن بي اوبن دروب بي وبي التقليد وبي لابسون لحد ما قاموا الجماعه الامريكان والكلام ده كله انا كل الكلام اللي بيطلعوا ده كلام فارغ احنا الوصله بتاعتنا المعترض بيها اللي هي اسمها ايه؟ ركز ابوس على ايديك مفيش حاجه اسمها كروس الوصله دي ايه؟ كروس مفيش حاجه اسمها كروس خالص التقسيمه اللي انا بقولها دي تقسيمه استراكشر احنا طلعنا من كام؟ طلعنا الاول كان عندنا اوبن دروب تكنيك بعد كده عندنا بعد كده عندنا لابس من لابس اللي عايز فيها ثلاثه اللي هم مين؟ لجين والدين وزاب سوبريد وتفكيشن وفعلف سوبريد وانتعى كده على بعضها تبقى نفسك ايه كويس حط الشرط على بعضها تبقى ايه بعد كده عندنا مين السيركل ايه السيركل اما ايه الكلام السابق اللي انا بس لأي حد اوبن وسيم اوبن وبلوت وسيم بلوت وكمل عشان نفهم الكلام ده لازم ندخل فاكتور مع الوصلات تاني اللي هو ايه الفريش كاتل التقسيمه دي اتبنت على كده يا ترى الكميه اللي انا مديها البن الكميه البن الكميه الادريه بص انا مدي كم طريق الخمسة لتر راحوا العيان وكلهم طاروا في الهواء. هنا نسموه هذا بيسموه ايه؟ اوبن بيسموه ايه؟ اوبن يعني انا الخمسة للعيان خمسة لتر خارجوا بره مش شرق هذا بيسموه ايه؟ اوبن المواصلة تطلع كل حاجة بره العوضة اللي نسميها ايه؟ اوبن لا ده انا طلع اربعة وريبريس الواحد كويس؟ كده ايه؟ لا تبع الاربعة لف وبيطلع كام؟ ده ليه تلمه؟ وصيب الكروس لا لا لا لا ده مفيش حاجة فيه خالص خمسة لف يهمنا يعني ايه؟ تبقى منها ايه؟ وسميناها ايه؟ ودي طبعا مرادع المستحيلات يبقى انا عندنا كلور مرادع المستحيلات يبقى انا عندنا كلور انت عارف كلور ده بتاع ايه؟ كل الفريش جاز النور اللي بيخش ما بيخش ما بيخش اما لا يعني دلوقتي الفريدو الكيلومتر على احتمال 5 ريت. وراح للعيان، هو العيان ناقص عم بياخد كام في الدقيقه؟ الكم كام؟ 50. خلاص دخلت ده 50 اول دقيقه، يبقى المفروض تفتكروا كام؟ الربع. خمسه ولا ايه؟ الربع. ثاني دقيقه خد خمسه كمان، خمسه وخمسه ولا ربع؟ يتأكد 10 ربع، خد منهم ربع، المفروض 9 ونص مش كده؟ ولف الدقيقة الثالثة نصف خمسة كويس على التسعة ونص يبقى كام؟ 14 ونص، خد منهم ربع يبقى 14 وربع. الدقيقة الرابعة هتلاقيها عن بعدكم بعد 10 دقايق 10 قط كام؟ كام ب 50 لتر السيركل دي؟ 50 لتر السيركل دي خد منهم كام؟ 10 وربع كام؟ كام ونص؟ يبقى كام؟ عزم 47 ونص لتر. لو انا بقول نص لتر التوتال لانك كام؟ يبقى ايه؟ قول احتاج 15 كام؟ والسيركوت اللي هي الزمن بتاخد كام كمان؟ 10؟ اقول كده يبقى كده كام؟ يبقى انت بعد 10 زي العين ده لو انت بتتكلم ان هي فلوس يبقى العين ده هيديك زي العجل بعد ايه؟ طب الرابع وعشان كده امتى يتحقق الجروز ده سيركوت؟ كده بقول لك الجروز ده امتى يتحقق؟ تخيلوا لما انا مليت اللانك دي ومليت السيركوت بجرايننج ومليت الخلاط ماشين مانجر عايز اخلي دول ما يتلفوا وما يتلفوش، يبقى خلي بالك يبقى انت بتدي ربع لتر كل دقيقه، عشان ربع ده هو اللي ايه؟ ربع لتر اكسجين وبي كونسيومد، يبقى كل ده هيتحافظ عمر فوق واحد من ربع المستحيلات، عمر فوق واحد ولا حساب كاتب ان انا ممكن ادي ربع، انت عارف؟ ولذلك الربع ده ثيوريتيكال لما اجي بايده 50 او 300 مللي ساعتها بسميها ايه؟ ولذلك من ربع المستحيلات دي حاجه اسمها ولا عمر واحد اشتغل في الكتب، لكن بتتكتب في الكتب ايه؟ فحرام علينا ان احنا ادي وصله نشوف خرطومين وبقى طول رقم على ايه؟ الهدف التقسيمه دي موجوده علشان تفهمنا يعني ايه؟ اوبن سيم اوبن وسيم كلوز وكلوز في مال. نعم؟ السيركل سيستم بقى فهمت؟ كويس. احنا قلنا دخل التقسيمتين في بعض، قلنا لما يكون انا عندي اوبن دور تكنيك الفاكتريشن تكنيك ماديسون سيستم او سيركل سيستم، لما يكون عندي اوبن دور تكنيك احطها تحت عنوان ايه؟ اشتغل ايه؟ يبقى اوبن دور. طيب الفاكتريشن تكنيك اوبن كله كله لما حاطط خرطوم او مصر كله بيطلع في الشارع كويس. طب مابسون سيمي هوبين وسيمي كلوز، لو مدي هاي بريش اللي بيخرج اكتر من اللي ايه؟ لو انا مدي لوك تو يبقى ايه اللي بيخرج؟ مين اللي هتشتغل على سيمي هوبين؟ هتلاقي ايه؟ طب والكلوز والسيركل سيمي كلوز بس كلوز، ما كنت لو قدرت تحققي انت تكون او كذا ممكن تستخدمها ايه؟ يبقى هي بوتنشال ثيوريتيكال ممكن تشتغل كلوز، لكن مين اللي هي بتشتغل ازا ايه؟ كلوز. فاهم على كده؟ فاهم الكلام ده كله؟ ولما نمشي شويه سيركل كلوز بتبقى عن هذا الكلام. يبقى السيركل سيستم دي ممكن تشغلها ايه؟ سيمي كلوز اند ثيوريتيكال ممكن تستخدم كلوز. ايه شروط كلوز؟ لما البريش جاس فلو يساوي الاوبن كومباكشن. فهمنا ليه؟ لأ ادي مابس برافو عليك خلاص؟ حلو الكلام؟ طيب الاربع وصلات دول اختلفوا مع بعض في الكومبليكس. طبعا كل ما عملنا سيركل كل ما رحنا نحكم كل ما الوصلات ايه؟ بتتعقد. لكن الانستيزي كنترول كل ما بروح ايه الاسكابل كل ما هو موديفيكيشن ريبيت كل ما بروح بايه بقى. هو كلمة البريد حلوة ولا وحشة؟ بس يا جسم كلمة ريد بريدنج كده حلوة ولا وحشة؟ يبقى التقسيمة الثانية للسيركل او التقسيمة الثالثة دلوقتي احنا هنقسمها تقسيمة ايه؟ according to the physical flow fixing and the ريد قلنا فيه ايه؟ open semi open semi closed and closed. وتقسيمة according to structures قلنا ايه؟ open. والتقسيمة الثانية according to the non releasing system و the releasing system. مين منهم non releasing ومنهم releasing؟ لما يجي لك امتحان الاوبن دروب والانفرتيشن از نون اد المادس ريدنج انا عامل ريدنج ممكن تكون لكن السيركل سيستم ايه يعني الريدنج ده حاجه هبال والوصل الوحيد اللي بتشتغل بيها دلوقتي بيبقى احنا بنشتغل بيه ده. يبقى لما يجي لنا كلمة ديد ريدنج احسن حاجة في الدنيا مش حاجة كلمة ديد ريدنج. ما هو يا جماعة ريد ريدنج انا عايز الفت الاوبس حلو ولا وحش؟ ريد ريدنج اوبس حلو ولا وحش؟ طيب ريد ريدنج اوف فايبر حلو ولا وحش؟ ريد ريدنج اوف فايبر انا هبتدي في وايبر نفهم حلو ولا وحش؟ الوحش مين؟ يبقى لما اقول ريد ريدنج اوف سي او 2 اقول لي ده حمار يبقى لازم احط له حاجة تشيله. ولذلك كلمة ريد ريدنج كلمة جميلة لكن السيفت ليف ريبريزنج اوف سيو لازم اتفق على هذه المسميات. يبقى لما يجي يقول لي ريبريزنج اوف سيو 2 انا دخلت في المحصول. لكن لما اقول ايه كلمة ريبريزنج ريبريزنج سيفت دي احلى سيفت تشتغل فيه يبقى سيفت سيستم ايه ريبريزنج سيفت مش شرط ان هي ما تعملش ريبريزنج لمين يبقى الكلام جاي منين؟ الجزء الآلي القضية. يبقى كل ما تشتركوا تكون ريبريدنج حلوة ولا وحشة؟ حلوة. دول مين ده؟ دي حكاية وحدثت عن مين؟ عن اللي حكيناها وخلصنا منها. ده مين؟ عمي ماجي رجع لنا ثاني ماجي اللي جاب البابس الايه ها ادي فريج جاس برو داخل وادي الباب يخش يملى الباب صفط العيان هذا هو كل الالكترونيكا ادي الانسبريشن بصوا ادي الانسبريشن بخش انا مش لاحق نعمل ايه وادي اللي ايه الباب الباب اللي بره ايه ايه اللي هو الاحمر ده شوف الملون ده بيقولوا ده جميل ده اهو ده ايه الفريج جاس برو اللي خارج ده الايه الاندورا الغاز اللي فيه السم الهائل اللي هو مين السيو. بص جميل قوي بيلحق السم الهائل يروح للباب يبقى واصله كده ما تمشي سبونتينيا زي احنا ماشيينها كده حلوه ولا وحشه؟ حلوه لان ما بتعملش ريبليه ما بتعملش ريبليه مين لان احنا مش حاطين ايه صدلائي مش حاطين اي حاجه كويس فالوقت ده ايه يورينج سبونتينيا بريدنج حاجه جميله وزي الفل وجميل جدا جدا. انا مش عايز اضيع وقت النهارده عشان اقول لكم ولذلك الوقت بتاع النجيب ده حلو قوي قوي في مين جبت في الكنترول لما امسك بيجي لي كده وقت للباب الباب ده لما اعمله بارشل كلوز ده مش لما نفر اعمله بارشل كلوز ولما اكون ميكانيكالي لازم ايه اعمله. ولذلك كل الاناستيزيك كله بيروح يملى الباب فانا بنفخ كله على بره وكله الوحش على الحلو فالعيان ياخد الوحش والحلو طول ما الفريج جاز فلو قد عد المينت فنتيليشن هيحصل ريبليزي اذا استخدمت مين؟ بعمل ايه؟ ادور عشان اعمل عمليه ووشنج اعمل عمليه ووشنج عشان الجزء اللي يخش قليل ولذلك المجيد واصله وشه فين؟ معلش الحاجة الثانية العيان ده لو قابلك اعمل ايه؟ ده لو ركبت فيه مرة مش تتأكد بينا هو الصندية مش هشوف الصندية ده فايدة الايه؟ الباك ده كمان الباك لو ما فيش باك والوقفة دي مدولة خالص والباك الصف هيحصل ايه؟ معروف؟ معروف لو انا حط الباك الباك دي مصنوعة من مادة طيب مادة هذه المادة تتفرق ضد التكوين وتفرقع قبل ما اللنج والنورمال تفرقع وانا بقول اللنج والباب النورمال مش الباب اللي محطوط عليه البصر كل ما يتخرب حط البصر كل ما يتخرب حط البصر كل ما ده هو معمول ليه؟ علشان لو واحد زي حالاتي قبل الباب قبل الباب ونسي وانت بيصير يتيجي زي ما كان تفرقع يتيجي يتيجي لازم هيفرقع قبل اللنج ما فرقع ده مقبول كده وذلك هو محطوط فور تبكيل الوصلة ليه كوريديت كل الكلام ده موجود ومسؤول بس يعني الوصلة ليه كوريديت عشان اقل الهمس التعكيك هل الهمس مع العلم اللي لها مشاكل انها ممكن تخلي تقول لو عالي تعمل ايه تربل تبكوك النور لكن ملي عشان اقل الهمس التعكيك وعشان ازود البرامتر عشان اقل الهمس طيب كل الكلام ده موجود بس مش عارفين داخل المسألة في ايه كل الكلام ده موجود وموجود في كل الكيرة بس ايه عارفين ايه والأسئلة اللي بتسألها كنت بسألها الناس ورحت دورت عليها وجبتها حلو ايه لازم بس احنا عايزين نمشي ايه مش أسئلة وحشة والله كويس لازم يبقى ينفع مشاكلنا ايه مشاكلنا ان هي وحشة قوي فين كله كنترول لكن حلوة فين المشكلة بتاعتها الثانية المهمة جدا اهي ان الباب ده قريب من ايه كان بيحصل فيه ايه بكل شويه حط يجيب لي بتاع السبيشال في الشد الربا وبيروح شغال ما تضايقش ابونا لا كل شويه حط ايدك في شغل الديون كل شويه تحط ايدك في شغل الديون عارف دوت اسمه بقى لازم كنا بنتخانق مع بعض كنا بنتخانق مع بعض فجي واحد ذكي جدا اصبح كويس بس هو من عيد مين؟ من عيد مدينة في نفس المكان اللي جنبي قال لكم ولا حاجة خالص انا هعمل لكم حاجة هتعمل ايه يا عم الحاج؟ وسموه عشان هو ما عندوش دليل خالص فسميناها ايه؟ لا هو الراجل ده كان مستغرب جدا اسمه لا حللنا مشكلة الدم يعني وسميناها ايه؟ لا فيشن اوف ماجيل اريك اوف ايه ما بسرون ايه طبعا لانه في العنبر بتاع ايه ما بسرون ايه العنبر ايه اهو لا وعمل لك وعملك وقفل لما هم اللي عمل زي بالضبط مين ايه هو بالضبط ما عملش على السيجة وجابه هنا وجاب ده لقاله هنا لما عمل الحكاية دي مين فين بس الرجل ده عملها قبل مين بس لم يذكر له الكريم كتبناها كتاليف كريم وهنشوف دلوقتي ايه الفرق ما بينه وبين البيت هنشوف دلوقتي حالا بين طيب فالمشكلة تتحلل على مستوى مين؟ الا ايه مشكلة تانية؟ بس يلا كلهم صفر طيب المشكلة التانية ايه؟ ده ايه ده؟ انا بقول له طبعا هو اكبر منكم سنا بس هو ايه؟ وراي من الارض بس انا عايز احسسه صغير كده وصغير ولذيذ وحلو يعني عشان هو ده علمني نفسي كويس ده حلو قوي ليه يعني حد الحته دي الحته اللي بنبدا عندها ازاي نحسب الجيب الوصله هو ازاي نحسب الجيب الوصله هنحسب الجيب الوصله بعد مين طيب هذا الجيب الوصله ده الواي كونكشن دي والحته دي دي لو احنا استخدمناها الوصله دي في الصغيرين هيبقى هاي جيب الوصله ولذلك الوصفة دي ما تنفعش أبدا في الأطفال الصغيرين أو اللي أقل من كام؟ نفس من 20 كيلو طيب ما تنفعش 40 أو 20 ما تنفعش فيه من الوصفة ولذلك دماغهم الوصلة الثانية أدي مشاكل مين؟ مدينة طيب أنا عندي ثلاث مشاكل لمدينة اللي هم إيه؟ وحشة في الكنترول اثنين نير تو ذا بيشنت الثالثة وكل واحدة طلعناها إيه؟ طلع مين يا حبيبي؟ أدي فرصة مين؟ أدي عمي لاش لاش عمل كويس طب لاش ربنا صح صح مشكلته إني الراجل اللي اسمه أنا مش عارف أنا اسمه معلش الراجل اللي اسمه اللي اسمه مين عمل الاستمارات اليوتيوب جوه وعمل الاستمارات اليوتيوب الكبيرة ده عمل إيه؟ الاستمارات اليوتيوب الكبيرة والاستمارات اليوتيوب اللي هي إيه؟ الاستمارات اليوتيوب أنا عايزها صغيرة لأن أنا بدخل الاستمارات إيه؟ بفوز والمصيبة لك ده عمل العكس خلى العيال يطلع على الريفيشن أجلت يقول لك ايه السيركوس؟ اللي طالع مين بقى؟ التيوب اللي بقى ديكو عايز دلوقتي ويجي لك امتحان بسكاس وقالك السيركوس ده جماعة طالع السيركوس هنقول لك وهنقول ايه؟ فين؟ ونشرح البين البين جميلة جدا جدا ديكو عايز الراجل عمل كده وحشة اوى اوى اوى اوى في الاسكونتينية لكن حلوة بالبطول بجدها انها بلاستيك وديسكوسابل وممكن ايه؟ نشوفها عيبها ان هي ممكن لو حصل ديسكو نكسر الكتير اللي هو ده ايه يحصل نكتنج ويحصل ايه بريد وممكن يحمق الوصله دي ايه كينكنج ويحصل بارو كروم ادي وصله البريد الكلام ده معلش كتير جدا ادي كل الكلام ده كله ده كلام سهل خلاص احنا وصلنا للكلام ده عشان نخش على ايه وده الاير كيبي الاير كيبي اسهل كمان ما فيهاش اي مشكله هذا الفيلم ده داخل وادي الاستمارات الجان وادي الاستمارات بتاعتها اللي بنشوفها ايه دي كانت الاير كيبي لحد ما جابوا حطوا لها ايه فيها مشاكل كتيرة جدا ان هي وحشة في الاسكونتينيوس لازم ولذلك مش الاسكونتينيوس ولذلك لازم تزود الحاجة التانية اللي الكافيشن كله بيفتح في وشنا كويس والهوموديفيكيشن وحشة في الهوموديفيكيشن وحشة في الكافيشن وحشة في الاسكونتينيوس فاحنا ايه هذه مشاكلها ما فيهاش اي مشكلة خالص عشان نخش في عالم تاني اما ايه ده؟ كل الكلام ده مش مهم مش مهم بس ما فيهاش اي معنى خالص ده ايه بقى بص بالله العظيم حطينا خطه ولسه بقول ايه بص والله وانا فاتحها هو خلاص لزقت في الحته دي مش عارف شوف اسمعي دي يعني كده ما فيهاش اي حاجه هي انا بس عايزه نخلص من الكلام ده كله ليا ان هي الا عباره عن الراجل عمل ايه ضحكوا علينا الجماعه الاجانب قالوا احنا عايزين تمرد على مجلس يا جماعه تمرد على مجلس ما بس مش حلو جميل قال احنا عايزين ليه واحتمال اللف يكون اكتر من الرجلين يكون اكتر من ايه من بنتي عملوا الحكايه ازاي قالوا يا جماعه عشان نعرف نسمي الكلام ده كله ادي الفريشكتور طيب ادي الوصله قالك ادي الفريشكتور ادي الفريشكتور راحت للعيان كان عايزين نخرج خرج يا معلم قالك لازم نحط واي دي ادي الواي دي حط هيخرج في مين؟ طب ليه ما خرجش هنا؟ طيب ومشينا هنا مشينا رحنا فين الحته ده اهي هذا بس الحته دي مفترق طرق لازم نفهم دي كويس قوي قوي قوي قوي الحته دي مفترق ايه طرق ايه مفترق الطرق يا اما يمشي كده او يمشي كده يمشي كده ولا يمشي كده يمشي كده اصلا انا هي بتبقى كده كده اول ماشي على كده لا لا هنا هو حاطط حجارة في النص كده الحجارة دي الحجارة دي سطوع التربة سواء سطوع غايب او ضرر غايب او امطار والكلام ده كله انا حاطط حجارة هنا يا ترى وانت ماشي مع صاحبتك تمشي في الطريق اللي كله حجارة ولا تمشي في الطريق الباقي جميل جدا همشي فين جميل جدا مش جيت الطريق ده جيت هنا هو بارد قبلك سيليكت السويتش عليك ان تختار طريق من الطريقين عليك ان تختار طريق من الطريقين الحته دي يا اما طريق تخش الكونتينوس دي وادي الاب الباب يا اما طريق من وراه تخش على الايه دمي ده الانتريه هذا الانتريه هذا الفيروس بعدين ايه الفرق بين الفيروس دي والفيروس دي هذا الانتريه ودي الباد ودي الفيروس سويتش اللي ما بين هي دي هي دي بس دي انا مش غيرها ودي انا ممكن احصرها يعني ايه دي انا ممكن ايه همسكها بيدي ونفخ العيال تجديد ما اعرفش نفخ لها فلازم تكون ايه اوتوماتيكال اليفيد اوتوماتيكال ديبريس يبقى لازم في حاجه تتحكم فيها غير ولذلك عملت الايه عملت لها بوكس خط اللي هنقوله المره الجايه ان شاء الله ازاي الجسم بيشتغل ويرفع عندنا اللي بندوس فيه بيطلعها وبينزلها وديها فيه في الستات قال الكروس هاجي بقى ده عامل خاص يبقى انا ما عملتش حاجه غير ما اجي الزيادة انا هنا مطبق على 500 ملي او مطبق الباب هتاخد 500 على زيادة ابتدى اعمل له ايه 13 متر يا اما حاطط خرطوم هنا الكابل بتاع الباب يا اما جاي على التتريتور اللي اهو الزيادة هاجي خرطوم هنا والخرطوم دول هيطلعوا يروحوا للكابل دي ده قصة الوصلات بتاعتنا وطلعنا بره جهاز خالص خلصنا الكابلايزر وخلصنا الكاس سبلاي وخلصنا الكوميتر ده مين؟ قصة الوطنات وجهاز لازم نشرحها على بعض القصة الثانية دخلنا على ايه؟ المستويات اليوتيوب دخلت معايا لايك كونكشن المستويات دي شوف جينا هنا لا يا معلم طب ليه يا معلم؟ ليه يا معلم؟ ليه يا معلم؟ انت بتخيرني خلي بالكم بقى الحته دي علشان لو حد شاطر يقول ليه يا معلم ما جيتش هنا وحطيت الصوره رايحه ده سؤال دكتوراه ليه ما جيتش هنا وحطيت الصوره رايحه شفت شويه هيك بيرد كان مش بس شيف بيقول لك هو انا عبيط اذا كنت انا كويس اذا كنت انا هرمي حاجات لان اللي انا هرميها مضاف دول اللي انا هرميه انا اطلقه ليه؟ لا ليه بعمل ده؟ ليه؟ عشان احافظ على الصابون بتاعي ما خليش الصابون اخوات من الصابون كله على مره واحده فانا خلي الحاجه بتاعتك كده انت هتروح تعمل ايه؟ سيبك من الحته دي انت هتروح انت عندك كام رايح حالي؟ انت عايز منهم كام؟ الالف دول مش فلوس سي او 2 طيب ما في خسران انت هترميهم بيقلوهم تاني السوق بتاعهم انا لاقي علاقتهم ليه؟ طب هيرجع لي كام؟ 500 ال 500 دول هيجوا هنا اهو وهم رجعين تاني هيقفوا هنا ما قدامهمش الا حاجتين يا ترى يمشوا كده ولا يمشوا كده ما هو نفس السؤال سالناه كده ده انا حاطط هنا يو دايركشنال ما يرجعش يبقى غصب عني غصب عني لازم جوه هنا ما كانش عندي طريقين مفتوحين هنا الطريق مقفول عليا ما فيش رجوع يبقى لازم غصب عني امشي فين؟ الحجاره همشي في الحجاره عندي تفتيش هنا الاكسجين امشي الـ CO2 عزاز ها؟ عزاز الهلسين عزاز خلي بالكم وديك نقطة في الغاية اللي هنعملها المرة الجاية عدى جوين دريم. انا جاي لي كام من هنا؟ 500 وجاي لي من كام؟ جت له 5000 طيب الفيروس سايكل بتاعنا عباره عن اي نيشيو واحد اثنين، يبقى انا لو قسمت ال 500 دول على ثلاث اجزاء يبقى كام؟ 150 و300 او 350. يبقى جوينج ريسبيريشن بيمشي 150 ملي والدرج ريسبيريشن بيمشي 350 ايه؟ ملي. يبقى ال 150 دول على 500 يبقى العيان بيقعد طيب بعد ما انظبط كام؟ ولا واحد بيتكلم 10 متر يبقى تبقى 300 لو 10 متر مع الحساب ده صعب يبقى لها بالظبط 300 على 500 يمكن في الارض شويه ما حدش فيها لكن في الارض شويه فخلاص بص ممكن تعمل برضه جوه المحل تعمل برضه جوه ولذلك هم كانوا قالوا لي عايز هذه الاقفال الصغيرين كان بيحصل برضه جوه كتير فكان هو الموضوع عامل الحاجات دي خالص عادي يمشي الايش بتاعنا بس انا قلت لكم عشان لما نيجي نشرحها تاني المواقع في مكانها كده وهيمشي وهيلف ويرجع زي ما هو وهيلف. ايه كريم في اللعبه دي؟ يعني احنا هنقف لحد هنا اهو وهنسيب البنتريك المحضر وهنسيب السكابس الايه؟ المحضر. الرسمه دي اسمها سيمبل سيستم اهو اللفه بتاعتها. ايه كريم؟ لما تكتب له بين السيوف اللي احنا اتفقنا عليها وفي باب وفي ادي الباب اللي زاد عندي اللي هو ماليش الباب هذه اللي بدا عندي في الموضوع اللي هيتشرح. هذه القصه كلها من اولها لاخرها. هايلي افيشنت من ايه بدا يجي بالكونسيبت اللي هيك ماتش كله بيظهر ومن ايه بدا يوصل مشكلتها انها كومبليكت وممكن اي بلد من دول يدخلها ممكن تعمل لي مشاكل كتير جدا جدا جدا والكومبليكت بتاعتها وفي مين وايد الكومبوننت بتاعي ده الرسمه دي بتجري الفيرس كل مره بتقول وايد يجي وات ار ذا كومبوننت اوف وات ار ذا كومبوننت لحد ما زهقنا وروحها فغمض ولا ايه طبعا بقول انا وساع عليا في دي ما كانش فيه الكلام ده كله وكلام كله عبيط ولا الانسبريشن والانسبريشن كله كلام ايه اسمهم بوالي لينو دايركشنال فالف اهو بيفتح ويقفل مصداقيتنا كويس ولا مين؟ طيب هنعرف النهارده على صوت الضوء عشان ما اكونش زهقته ونبدا بقى المره الجايه. نعم؟ لا ما هقول ايه المره الجايه هقول لك ايه ان شاء الله.